يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. وقال صلوات الله وتسليماته عليه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فهيا بنا أيها السادة بس بعدما استمعنا لمن زاد الله صوته جمال وقال من آيات المولى المتعال في ليلة تكريم أستاذنا إسماعيل هلال وقد استمعنا لقارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال فهيا بنا مرة أخرى لنستمع لقارئ المفضل القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله المقيم بقرية فرغان مركز ديار بنجم شرقية يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار قياماً وقوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Thank you. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله إن في خلق السماء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات Oh, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فستجاب بعضكم من بعض جنات تجري والله يدعو قرية قرغان مركز يرب ابن شرقية. نشكر لفضيلته ونشكر لحضراتكم جميعا كل من ادى واجب العزاء باسم اسرة راحلنا الكريم الاستاذ اسماعيل هلال ونشكر إلى صاحب السرادق المقام والذي كمل بهندسته الكهربائية والإذاعية الحاج عطية أبو غنيمة والمقيم بقرية أبو نجاح. أيها السادة، شكر الله لكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا، وإلى أن نلتقي بعد صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه.